ما مشيناش بزاف اظن ما مشيناش بزاف تميز التمييز اسم المعلمين بيقول انك راي انصر التمييز بما قد فسر نعم ذكرنا التمييز هو الاسم المنصوب والمفسر لمن بهم من الذوات ذكرنا تعريفه اين وقفنا او بعد ذي وشبه ايوه وبعد ذي وبعد ذي اي بعد ذي ذي التي تقدم ذكرها ضفتها كما التي تقدم ذكرها من مما هو كشبر نرد قفيز برا ومنوين عسلا وتمرا مما يدل على مساحة أو كيل أو وزن أما العدد فسيأتي الحديث عنه قول وبعد ذي وشبهها جروره إذا أضفتها كمد حنطة غذا قال لك بعد هذه وشبهها إذا أضفت إذا أضفته أو إذا أضفت ما تقدم ذكره إذا أضفته إلى التمييز إذا كان مضافا للتمييز فأتي بالتمييز مجرورا لأنه مضاف إليه قل مد حنطة غذاء الأصل أنك تقول مثلا اشتريت مدا حنطة اشتريت مدا حنطة فإذا وقع ما يدل على مساحة أو كيل أو وزن مضافا إلى التمييز فاجرر ذلك التمييز لأنه يكون مضافا إليه تقول مد حنطة غذاء مد مبتدأ غذاء خبر وهكذا مثلا إذا ذكرت مثلا المساحات فدان وأرض يوسع به الإنسان على نفسه نفس الشيء وهكذا مما يمكن تركيبه من الكلام فيما كان ممسوحا أو مكيلا أو موزونا النصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا النصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والنصب بعد ما أضيف يحدثنا عما أضيف لغير التمييز عما أضيف إذا كان المفسر مش التمييز المفسر المميز إذا كان المفسر مضافا لغير التمييز فهنا يجب نصب التمييز إن كان مثل ملء الأرض ذهب ملء هذا يدل على الوزن مثلا ملء الأرض ذهبا التمييز هو لفظته ذهبا فهنا يجب نصبه لكن نبهنا على مسألة مهمة قال لك إن كان مثل ملء الأرض ذهبا ما الذي يريده ابن مالك بهذا يريد بهذا أنه يجب نصبه إذا لم يمكن الاستغناء عنه بالتمييز بمعنى إذا لم يمكن الاستغناء عن المضاف إليه بالتمييز بأن يحل محله أحيانا يمكن أن يحذف أحيانا يمكن أن يحذف ذلك المضاف إليه ويحل محله التمييز قول أنت مثلا فلان أفضل الناس رجلا هذه الناس مضاف إليه ها هنا لا يجب النصب لأنه يجوز لك أن تحذفها فتقول فلان أفضل رجل أفضل رجل فهو قال لك إن كان مثل ملء الأرض ذهبا فها هنا يجب نصبه يجب نصبه أما إذا أمكن أما إذا صح أن يحل محله فلك أن تحذف ذلك المضاف إليه وأن يحل التمييز محله تقول فلان أفضل رجل وأكرم مثلا وإلى غير ذلك من الأمثلة والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا لك والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا هنا يحدثنا عن تمييز معناه فاعل جاء في المعنى فاعل وقد سبق بأفعل التفضيل قل أنت أعلى منزلا ها هنا كذلك يجب نصب التمييز قل أنت أعلى منزلا هنا يصلح أن يكون التمييز فاعلا أنت أعلى منزلا أي على منزلك أي على منزلك أنت أرقى مقاما فلان أرقى مقاما من زيد أرقى أو فلان أرقى مقاما أي فلان رقي مقامه رقي رقى يرقيه رقية ورقي يرقى رقية فرقي وذلك الحديث حين رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثلاثة وأما رقاه يرقيه من الرقية. تقول مثلا فلان أعلى منزله أي على منزله، فلان أفضل فلان أرقى مقاما أي رقية مقامه، وهكذا فلان أشرف نسبا أي شرف نسبه، وهكذا. فإذا كان يصلح للفاعلية فيجب نصبه، أو إذا كان على هذا الترتيب والفاعل المعنى انصبا فيجب نصبه، يجب نصبه. وفي بعض الأحيان لا يكون التمييز على معنى الفاعل، وقد سبق بأفعال التفضيل، فإذا لم يكن على معنى الفاعل فلا يجب نصبه، كالذي مضى معنا. تقول مثلا فلان أفضل الناس رجلا، يجوز تقول فلان أفضل رجل، هو أفعال التفضيل مسبوق بأفعال التفضيل ومسبوق بأفعال التفضيل، ولا يصح أن يكون فاعلا في المعنى. قول مثلا فلان أفضل رجل، كيف فضل رجل؟ هذا لا يتأتى فيه فضل، يفضل فيه فضل غيره يفضله، كنصر الفعل ومثل علم، نصر ينصره علي وفضل غيره يفضله أيضا. الفضل ضد نقص عند العلماء، كنصر الفعل ومثل علم، فيه فضل يفضل وفيه فضل يفضل. إنما يصحش تقول فلان مثلا أفضل رجلا، أفضل الناس فلان أفضل الناس رجلا، ها هنا ليس على معنى الفاعلية، ولذلك يجوز لك أن تقول فلان أفضل رجل، فالنصب ليس واجبا، ليس على معنى الفاعلية، لأنه لا يصح أن تقول فلان فضل رجل أو فلان فضل، لا يصح، واضح لا يصح. وفعل معنى نصبا بأفعل فضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل فإذا كان على معنى الفاعلية وقد سبق بأفعل التفضيل وجب نصبه. وبعد كل مقتضى يعني تعين ليس لك فيه النصب، وبعد كل مقتضى أما في غير ذلك فلك فيه النصب كما ذكرنا، ولك أن تحذف فلان أفضل الناس رجلا فلان أفضل رجل. وبعد كل مقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر. وبعد كل مقتضى تعجبا سواء كان من الصيغتين المخصوصتين كما أفعله وأفعل به، أكرم بأبي بكر أبا، ما أكرم أبا بكر أبا، أكرم بعلي رضي الله عنه صهرا، ما أكرم عليا صهرا وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول وبعد كل مقدرة تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا، ميز إيتي بالتمييز سواء كان من الصيغتين المخصوصتين أو من غيرهما، كلله دره فارس أو نحو، فكل هذا يصح أن يكون ما بعده تمييزا. وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطيب نفسا تفد. وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، وجرر بمن إن شئت، هذا هذا حكم جائز غير ذي العدد. احنا قلنا فيما مضى هذا المميز، أن المميز والمفسر قبل التمييز، فما يكون دال على العدد كاشتريت 20 كتابا، ولا يكون دال على المساحة يكون ممسوح كشبر أرضا، ولا على الكيل كقفيز برا، ولا على الوزن كما نوين عسلا وتمر، وهكذا. قالك إن شئت، احنا ذكرنا فيما مضى اسم بمعنى من، أن التمييز يأتي على معنى من، هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فلا يضطرد، كيفاش لا يضطرد؟ أي لا يصح، لا يصح أن تباشره من في اللفظ دائما، بل يصح ذلك في بعض الصور دون أخرى. هو كل الصور يصح أن تباشره لفظة من، إلا إذا كان ما قبله دالا على العدد أو كان على معنى اسمه، أو كان محولا عفوا من الفاعل معنى اسم العدد. اشتريت 20 كتابا، أو عندي 20 درهما، عندي 20 درهما، لا يصح أن تقول عندي 20 من درهم، لا يصح هذا. وكذلك ما كان محاولا من الفاعل، تقول طاب محمد نفسه، لا يصح أن تقول طاب محمد من نفسي. لذلك احنا قلنا بأنه على معنى من، أي أنه على معنى من، هذا غالبا. وكان البعض كثير الشراح يقولوا على معنى من مطلقة لأنه في المعنى، أما من حيث اللفظ فيتخلف في بعض الصور، لكن في المحور يعني فهي المشكلة. وطاب محمد نفسا حتى في المعنى مشكلة، كيف طاب محمد من نفسه حتى في المعنى من حيث المعنى مشكل. اللهم إلا أن نقلب طاب من محمد نفسه، فتدخل على المميز لا على التمييز. طاب من محمد نفسه، أما طاب محمد من نفسه هذا مشكل، هذا اللي خلاني أقول لكم هو أغلبي. اللهم إلا إذا قلنا يدخل على مميزه، على الذي يميزه التمييز، فلا إشكال في هذا. وجرور بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطيب نفسا، غير ذي العدد وغير الفاعل المعنى كطيب نفسا تفد، لا يصح تقول طيب من نفسي، لا يصح هذا. أما ما سوى ذلك فيجوز هو على معنى من كالذي ذكر، ويجوز أن تباشر أن يباشر حلف الجر من التمييز. واش تقول مثلا عندي شبر من أرض، وقفيز من بر، ومنوان من عسل، هذا كله جائز. نعم. وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، لك وعامل التمييز قدم مطلقا وجوبا، لا يجوز أن يتأخر عامل التمييز عن التمييز، كما أنه لا يجوز أن يتأخر أن يتقدم التمييز عن عامل. قال لك وعامل التمييز قدم مطلقا، سواء كان اسما، سواء كان العامل اسما، كعندي منواني عسل، أو كان ناس برغيب شوي، سواء كان اسمه أو كان فعلا غير متصرف، وإذا كان اسم فبالاتفاق أنه حكاه في المقتضب وغيره، حكاه في التسهيل وفي المقتضب بالإجماع أنه إذا كان العامل اسما فلا يجوز أن يتقدم التمييز عليه بالإجماع. كذلك إذا كان فعلا غير متصرف كما في فعل تعجب، أكرم بأبي بكر أبا، أكرم بعلي صهرا، لا يصح بحال أن تقول صهرا أكرم بعلي نحو. أما إذا كان الفعل فعلا متصرفا فهذا الذي فيه الخلاف، فيه الخلاف على ثلاثة أقوال. مذهب المشهور أنه لا يجوز ولو كان الفعل متصرفا، هذا هو المشهور وهو مذهب السيبويه. القول الثاني مذهب المازني والمبرد، وبعض الشراح يقول وهو مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، أنه يجوز إذا كان الفعل متصرفا فذلك جائز، وذكروا لذلك شواهد، ومنها أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، أنفسا تطيب بنيل المنى تطيب نفسا. وعندك المذهب الثالث، وقد يفهم من كلام ابن مالك رحمه الله أن ذلك جائز بقلة لا بكثرة، بدليل قوله نزرا سبق أي على قلة لا مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف الجر، حروف الجر، بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله تعالى من الحديث عن المرفوعات والمنصوبات شرع في الكلام عن حروف الجر كمقدمة للحديث عن المجرورات والمخفوضات. نعم. قول. ذكر لنا 20 حرف، 20 حرف حرف جر، وسيذكر. قول. هاك حروف الجر وهي من هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاك حروف الجر وهي من إلى من حتى إلى زيد حتى خلا خلا حاشا حاشا عدا عدا في عن على عيت من حسن. خلينا زيد مذ منذ رب اللام كي واو وتاء، مذ منذ رب اللام كي واو وتاء، والكاف والباء ولعل ومتى، والكاف والباء ولعل ومتى، سردها سردا ثم سيذكر لكل حرف معنى إلا أحرف الاستثناء فقد تقدم الحديث عنه، خلا وحشى وعادى تقدم الحديث عنه فيما مضى فهو لن يذكر معناه، وكذلك كي ولعل ومتى لأن النص لأن الجر بها نادر فلن يذكر معناه. كي استعملت حرف جر بقلة على قلة مثلا في تسمعت بمعنى لما والكيمة فعلت أي لما فعلت كذا، واستعملت كذلك داخلة على ما المصدرية. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. إذا أنت لم تنفع فضر، إذا ما تنفعش لك الضر. مش يدهي من هذا لك. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. على كل حال، على كل حال هو جر بها قليل. هذه كي. كذلك لعل جر بها قليل. ومن ذلك القليل قول الشاعر لعل الله، وهذا روي بسياق يعني روي بضبط لعل الله او لعل الله فضلكم علينا بالشيء ان امكم شريم. قدح كبير كذلك. ايوه قلت ادعو اخرى وارفعي الصوت جهره لعل ابي المغوار منك قريب لعل ابي المغوار، لكنه قليل. روي لعل الله او لعل الله بكسر الله لعل الله فضلكم علينا بشيء ان امكم وان امكم شريم. لعل قليلا متى كذلك متى بمعنى من. حكى الكسائي عن العربي قولهم اخرجها متاكم به اي منكم. هذا قليل. وابن مالك لم يتعرض لمعناه ولكن تعرض لحروف الجر المشهورة. بالظاهر خصوص منذ وحتى والكاف والواو رب والتاء. هذه حروف الجر هذه منها ما يختص بالاسم الظاهر دون المضمر. منها ما يختص بالاسم الظاهر دون المضمر. وذكر بالظاهر خصوص منذ وحتى. فمذ ومنذ هذا يختص بالأسماء الظاهرة ولا يدخل على الضمير. قل مذ يومين مذ أربعة أيام وهكذا مما يدل على الزمان. بالظاهر خصوص مذ ومذ وحتى كذلك حتى مما يختص بالاسم الظاهر. ونادر دخوله على ضمير جاء في بعض الشعر حتى نادر هذا قليل، لكن هو في على جهة العموم يختص بالاسم الظاهر سلام هي حتى مطلع الفجر. والكاف هو والكاف كاف تشبيه كاف التشبيه كذلك يختص بالاسم الظاهر. ونادرا ما يدخل على الضمير. سيأتي أنه أن دخوله على الضمير نادر. فلا تميلوا كل الميل ابتدروها كالمعلقة والواو واو القسم واو القسم ورب الكعبة والله وهكذا فوربك مسألنا ورب كذلك من حروف الجر لا تدخل إلا على اسم ظاهر ودخولها على ضمير نادر سيأتي وربه فسيذكره رب أخ لم تجده لك أم رب أخ زيد والتاء تاء القسم تالله لأكيدن أصنامكم ترب الكعبة وهكذا. وخصوص بمذ ومنذ وقت هذا خصوص من خصوص خصوص من خصوص. بعض ما ذكر يختص بالزمان. بعض ما ذكر يختص بالزمان لا ليس مختصا بالاسم الظاهر فقط، يختص بالاسم الظاهر الذي يدل على الزمان. قول وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب. هو ابن مالك رحمه الله تعالى ذكرنا حروف الجر ثم ذكرنا ما يختص بالاسم الظاهر ثم ذكرنا من بعض الحروف ما يختص. يذكر لنا ما يختص بالزمان، يذكر لنا ما يختص بكذا، فهو بدأ بما يختص بالزمان. زيد وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا. ومذ ومنذ تختص بالدخول على الاسم الظاهر الدال على الوقت. مذ يومين مذ أربعة أيام وهكذا. وقتا وبرب منكرا والتاء تختص بالنكرة فلا تدخل إلا على نكرة فلا تدخل على معرفة. رب رجل زيد منكرا والتاء لله ورب والتاء لله ورب تاء القسم لا تدخل إلا على لفظ جلالة الله وهو الأكثر وعلى لفظة رب بقلة. قلت الله لأكيدن أصنامكم كما قال القرآن الكريم والتاء رب الكعبة وهو قليل ليس فهو ذكر لنا مما يختص بالاسم الظاهر ما يختص به من المدخولات. في رب مذ ومنذ باسم الظاهر الدال على الزمان. رب يكون نكرة قل لي وتاء الخصم بلفظة جلالة الله أو لفظة ربي. وما رووا من نحو ربه فتى قال لك وما رووا من نحو ربه فتى نزر هو يقول لك هذا ما يختص باسم الظاهر قال لك هذا نزر. قالت العرب سمع عن بعض العرب ربه رجل ربه هذا قليل وما رأوا من نحو ربه فتى نزر قليل كذاك ها ونحوه أتى كذاك ها دخول كف تشبيه على هاء الضمير هذا كذلك قليل وما أوعالين كها وما أوعالين كها وأقربي كما في قول الشعر كها دخول هذا كيف تشبيه على الضمير والأصل أن تدخل على جسم ظاهر زين ونحوه أتى نحوه أي نحوها كهو وهن فلا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن حاضلا كهو ولا كهن حاضلا كهو ولا كهن إلا حاضلا كهو هذا قليل هذا من النادر نحو كها يدخل على ها أو يدخل على هو فلا ترى بعلا ولا حلائلا كهو أي كهو ولا كهن إلا حاضلا وهكذا هذا من القليل بعض وبين وابتدئ هذا شروع منه رحمه الله في بيان المعاني معاني حروف الحروف الجر بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة بعض من المعاني من أنها تفيد التبعيض فمنهم منامنا ومنهم منهم بعض منه بعضه أمارتها أنه يصح أن يحل محلها لفظة بعض من لفظا أو معنى بعضهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر بعضهم آمن وبعضهم كفر بعض زيد وبين تأتي من بيانية وهي التي يصح أن يحل محلها اسم الموصول الذي فاجتنب الرجس من الأوثان أي الذي هو من الأوثان تأتي لبيان الجنس ترى في كتب التفسير من بيانية هل هو من بيانية لبيان الجنس فجنب الرجس الذي هو من الأوثان وابتدئ في الأمكنة تأتي للابتداء الغاية مطلقا عند الأخفش والكوفيين أو لابتداء الغاية المكانية على كثرة والزمانية على قلة على ما اختاره ابن مالك رحمه الله وأظنه مذهب البصريين الابتداء الغاية المكانية على المكان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو الزمانية مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه يعني هذا البحث اللغوي الدقيق هو الذي استند إليه من قال من الفقهاء بأن صيام الست من شوال لا يختص بشوال تجعلوا من لابتداء الغاية الزمانية من صام رمضان ثم أتبعه ستا أي ابتداء من شوال هذا بعض الفقهاء للغة مدخل كبير في كثير من المسائل الأصولية والمسائل الفقهية تعرف هذا في خلاف نعم الجمهور على أنها لابد أن تكون من شوال وهو الأظهر لأن جعلها لابتداء الغاية الزمني هذا حتى قليل لكن قيل به قالت به طائفة من أهل العلم كثر قالوا بأنه لا يختص بشوال لا يختص بشوال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحيح ويشهد له القرآن يعني كان أنها تأتي لابتداء الغاية الزمانية الأمكنة والأزمنة أسجن أسعى تقوى من أول يوم حق أن تقوم به في الأمكنة بمن وقد تأتي على قلة لبدء الأزمنة وزيد في نفي نوشبه تأتي زائدة تأتي لا زائدة في توكيد أن تقول ما جاءنا من بشير أي بشير تأتي التوكيد تأكد المعنى هنا فقط وزيد في نفي وشبه شبه النفي اللي هو الاستفهام والنهي الاستفهام هل من خالق غير الله هل خالق هل خارق؟ نعم يعني هل خارق؟ فجر النهي مثلا لا يقم من أحد، لا يقم من أحد أحد، أي لا يقم أحد. وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. أيوة زد في نفين وشبهه فجر نكرة ولا يكون ما بعد ويكون ما بعدها نكرة كما لباغ من مفر. هل من خالق غير الله؟ أن تقول ما جاءنا من بشير لا يقم من أحد يكون ما بعدها، إذا كانت زائدة ما بعدها يكون نكرة لا معرفة. لباغ من مفر. أي نعم مقوس يا للانتهاء حتى ولام وإلا. للانتهاء وإلا وإلا. للانتهاء حتى ولام وإلا. للانتهاء حتى ولام وإلا. ومن وباء يفهمان بدلا. للانتهاء حتى ولام وإلا. شوف إلى. هي أم الباب في الانتهاء. إلى. فهي أقوى الثلاثة في الدلالة على الانتهاء. ثم حتى ثم. لا. ثم اللام. سلام هي حتى نبدأ إلى المسجد الأقصى. إلى سبحانه أسرى بعبد الله المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكذلك إلى أجل مسمى. كل يجري إلى أجل مسمى. فإلى ثم أجي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر. وكذلك اللام كل يجري لأجل مسمى وهكذا. ومن وباء يفهمان يفهمان بدلا. يفهمان بدلا. ومن وباء يفهمان بدلا. من وباء من تأتي دالة على على العوض على البدلية. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا بدل الآخرة. ومن وباء تستبدلان الذي هو أدنى بالذي هو خير بدل الذي هو خير. زين واللام للملك وشبهه وفي واللام للملك وشبهه. لام تأتي للملك تأتي للملك قل لله ما في السماوات لله ملك السماوات كلها للملك. تأتي للملك الملك لله. لام للملك وشبهه لما يشبه الملك كقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. هذا ليس ملك لكنه يشبه الولد مستحق للفراش. وشبهه وفي تعدية أيضا. تعدية هب لي من لدنك وليا للتعدية. أيوة أيضا وتأليل قفي. تأتي معللة وإني لدعروني لذكراك هزة. نعم زيد قفي وزيد والظرفية تستبن بباء. لها بين جسمي والعظام دبيب وإني لتعروني لذكراك هزة لها بين جسمي والعظام دبيب. هذا حب شديد حب كبير. وتعليل قفي وزيد والتعليل قفي تأتي للتعليل كما تعنوني ذكراك وزيد جئتك للإكرام وهكذا العطاء. قفي وزيد والظرفية تستبن بباء. وزيد تأتي للزيادة تقوية العامل. عاود وزيد وتعليل قفي وزيد ذكرنا التعليل خلاص تعليل قفي واتبع وزيد وزيد والظرفية تأتي للزيادة. زيادة هنا ليست زيادة محض هي زيادة لتقوية العامل كما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. للرؤيا يمكن يستغنى عنها يقول كنتم تعبرون الرؤيا لكن لتقوية لما تأخر العامل احتاج إلى ما يقويه فجاء باللام. كنتم للرؤيا تعبرون فعال لما يريد وهكذا. زيد الظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبب. أراد أن يقولك بأن باء وفي تدلان على الظرفية كما تدلان على معنى السببية. والظرفية تستبن بباء كنت بالجانب الغربي الجانب الغربي هذه الظرفية بالجانب الغربي. الظرفية تستبن بباء. زين وفي وقد يبين وفي كذلك في تدل على الظرفية وأنتم عاكفون في المساجد. زيد قد يبينان السبب تأتي الباء للسببية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم صدّي عن سبيل الله الربا فبظلم بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون كثير في نعم الباء إذا الباء مثال أمثلها أمثلة كثيرة فبظلم من الذين بما كنتم تعملون هذا السببية. وفي كذلك تأتي سببية كما في قوله تعالى لمسكم فيما أخذتم بسبب ما وكما في المثال ذكره الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. والأمثلة كثيرة في هذا الباب. الأمثلة كثيرة في هذا الباب. من الأمثلة التي فاتني لعلنا نكتفي بها. الأمثلة التي فاتني أن أذكرها قلنا بأن الباء تأتي بمعنى البدل تدل على البدلية تدل على العوض. عادة شراح الألفية يأتون بحديث عائشة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أود أو ما أحب أن لي به حمر النعم. ونجد بعض المحشين والمعلقين يستشكلون هذا الحديث ولم نجده. على كل حال هذه الصيغة جاءت في بعض الحديث الصحيح هذا ما أود أن لي به لأنه بعض تأول وقال هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت من حديث بعض الصحابة وكذا. لا الصحيح أنه ثابت هذه الصيغة لكن ليس في نفس الحديث والقصة التي يذكرها كثير منهم. جاء في حديث في حلف الفضول الذي رواه أحمد في المسند والبيهقي وغير واحد قال صلى الله عليه وسلم لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم حمر النعم يعني وأن أنكثه ما أود أن لي به حمر النعم وأن أنكثه يعني لو كان يعوضوني به حمر النعم في مقابل نكثه لما قبلت بذلك. لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا في الجاهلية ما أود أن لي به حمر النعم وأني أنكثه ولو دعيت إليه في الإسلام لا أجد. في بعض الروايات لا تجدون هذه الزيادة تجدون لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا في الجاهلية لو دعيت إليه في الإسلام لا أجب. وهذا حديث عظيم حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا فيه سعة الأفق والتعاون على القضية إذا كانت عادلة ولو مع كافر. وما زلنا نستغرب من أقوام يضيقون ذرعا بإخوانهم وأحيانا الذين على مشربهم ومذهبهم ومع ذلك لا تتسع صدورهم للتعاون مع إخوانهم المسلمين أيا كانت مشاربهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاون مع الكفار. والدليل في هذا تقول لي هذا كان قبل النبوة والرسالة حلف الفضل تعرفه معروف كتب السيرة كان في الجاهلية حلفا قامته قريش نصرة للمظلوم ما من ظالم يظلم أحدا إلا ويأخذون له حقه من ذلك الظالم وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف. وتكلم العلماء لماذا سمي بحلف الفضل لأنه شهده الفضل والفضل والفضل أو لما فيه من الفضل إلى غير ذلك. شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت يعني بعد النبوة بعد الرسالة لو يدعوني كافر لأتعاون معه على قضية عادلة لأجبته إلى ذلك. وهذه المسألة عندنا فيها نصوص محكمة فلا أدري يعني بعض الناس بعض الأفكار ظهرت بأخرة لا أدري كيف ظهرت وهل ظهرت اتفاقا أم أريد لها أن تظهر لكي تفرق الأمة وتمزقها وتشتتها كما هو الحال. فالأصل أن يتعاون المسلمون على البر والتقوى. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هذه القضية فيها نصوص محكمة. شوف سورة الروم هي شيء عجيب. أنا كنت مرة في لقاء فلما ذكرت هذا حتى بعض من كان حاضر معنا من النخب استغرب قال لي سبحان الله كأني أول مرة نقرأ القرآن. الله تعالى يخاطب عباده في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض زيد وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نصر الله. عجيب هذا. تعرفوا الوقعة هي حرب كانت بين الروم والفرس والروم أهل كتاب وهم كفار والفرس مشركون فسمى الله تبارك وتعالى انتصار كافر على كافر نصرا له لأنه أقرب إلى أهل الإسلام من غيره لأن الروم أقرب إلى المسلمين من غيرهم. وكيف أخبر الله تعالى بأن في ذلك اليوم يفرح المؤمنون، يفرحون بانتصار كافر على كافر، فيعلمنا هذا التعاون على القضايا الكبرى وعلى المساحات المشتركة، وأنه من القضايا ما يكفي فيها العدل. فلولا كان من القرون العقل، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فهذا من الأدلة التي تردون بها على أولئك الذين يشوشون على الأمة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هؤلاء الشباب المتشددون الذين هم في الحقيقة ضحية، لأنهم أمساكن نحن لا نغضب منهم بقدر ما نغضب من شيوخهم الذين يلقنونهم هذا الانحراف ويسممون نفوسهم. صيب ربما شاب ظاهره التدين، ظاهره الاستقامة، ولحية ولا يلقي السلام ويهجر فلان، هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالناس، ونقرأ في سيرته يعني ما يتفطر له الفؤاد من رحمته بالكافرين. قصة اليهودي بالكافرين، احنا نقولهم يا سيدي عاملونا كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهوديا على فراش الموت ومسرعا، وفي بعض الأحاديث يخرج يجر رداءه، يعني خرج مسرعا، ثم أتاه وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، إلى آخر القصة. ولما أسلم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أين هؤلاء الذين يدعون السنة ويدعون السلفية ويدعون المنهج الحق؟ فنسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية. آمين اللهم آمين. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان.